الحصان العاص فات الحصان والماشي فات الشرم الفارس فات الفقرة القياس ذكرى العطرى أو النرى إنما توعدون الواقع فيها النجوم طمست السماء رجت والجبال نسفت وإلى الرسل وقتات وقتات أي مجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويومئذ المكذبين ألم الأولين ورزق الآخرين كذلك نفعل المشركين ويومئذ المكذبين ألم نخلق من داء مهين أجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا أنما قادرون ويل يومئذ المكذبين عن طريق فاتا احياء امواتا جعلنا فيها رواسيه شامخات واصطناب ماء فرعتا ويل يومئذ المكذبين انطلقوا الى ما تكذبون قلنا الصوره فيها دروس سبعه الدرس الاول مشتمل على القسم ببعض الظواهر الكونية والمقسم عليه هو يوم الجزاء هذا هو الدرس الأول أن الله جل جلاله يدعي على أن هناك يوما للحساب والعقاب الله جل جلاله هذه الحقيقة أكدها باش أكدها بالقسم بظواهر الكونية الله يقول لنا هناك يوم للجزاء والحساب هناك يوم تعطى فيه الحقوق وهناك فيه يوم يحاسب الناس على أعماله هذا اليوم الله جل جلاله يخبر به هذه تسمى الدعوة الله جل جلاله أكد هذه الدعوة بقوله بالقسم بهذه الظواهر الظواهر هي المرسلات العاصفات الناشئات الفارقات الملقيات ذكرا في المقسم عليه إنما توعدون كنا قد وقفنا في قول الله تعالى ذكرا عذرا نذرا معنى فالملقيات ذكرا أي أن هذه الملائكة إذا كان المقسم به الملائكة ألقت ذكرا معنى ألقت أي جاءت وأنزلت على الخلق ذكرا قال الإمام رحمه الله ذكرا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي أن الملائكة أتت بالذكر منه للأنبياء هذا الذكر ماذا فيه؟ العذر أو النذر بدل لي من ذلك الذكر عذرا نذرا او يكون ديك عذرا جمع عاذر وديك نذرا جمع نادر او يكون هي مصادر عذرا اي اعذار وانذار وشنو كلمه الذك الذك في الاصل هو عندنا الذك وعندنا الذك هناك ذكر هناك ذكر اما الذكر استحضار معنى الشيء ضد النسيان في الذاكرة هذا هو الذكر هو أنك تستحضر شيئا في ذاكرتك شنو يكون ضد النسيان معنى أنا أتذكر لا أنسى هذا معنى الذكر أما الذكر الذكر هو استعادة الشيء إلى الذاكرة تدريجيا معنى الشيء أرده إلى الذاكرة بالتدريج لك ودك ما هو الذكر استحضار معنى الشيء في الذاكرة شي يقول له هذا الذكر أما الذكر معنى إعادة الشيء إلى الذاكرة تدريجيا ثم أطلق الذكر على الدال على المذكور ولن يقول إحنا نذكر الله استغفر الله قال الإمام رحمه الله ذكرا بدلي عذرا أو نذرا وشنو عذرا الوغ هو الحجة يعتبره بها الإنسان. هذا هو الوغ. قل عذره، من عذره؟ قبيل الحجة. إنذار، الإنذار، النذر اسم مصدر الإنذار، إنذار هو التخويف. التخويف والتحذير بمكروه قادم لتوقي منه، معنى أنا أنذر أخوفك وأحذرك من مكروه. السلام عليكم. السي عمر جون مزيان طيب اخي محمد ويكون خلاص إذن الله جل جلاله يرسل الملائكة أو الرياح باش يرسلوها بالذكر. هذا الذكر بن للأنبياء. شنو في هذا الذكر؟ فيه العذر وفيه النذر. شنو فيه العذر؟ فيه حجة مقبولة وفيه إنذار وتخويف. شنو يكون المعنى؟ أن الله جل جلاله عذرا للمحقين، أن المحقين المؤمنين التائبين الله جل جلاله يقبل عذرهم، وإنذار إنذار للمبطلين، أي أن الله جل جلاله الكافرين المبطلين ينذرهم ويخوفهم. إذن الوحي إما فيه الرحمة وإما فيه العذاب. فيه رحمة وقبول للتوبة من يريد أن يتوب ومن يريد أن يتوب، وفيه إنذار للمبطلين. ثم قال إن ما توعدون لواقع. هذا إن ما توعدون لواقع هذا المقسم عليه، وكسرت إن لأنها في جواب القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكلمة ما موصولة، وكان الأصل تكتب إن وحدة وما وحدة. كيف صرت تكتب إن وحدة وما وحدة؟ هذه اللي إذا تكتب إن متصلة هي تكون إنما أداة حصر، هذه ماشي أداة حصر. هذه كلمة إن اسم حرف توكيد، وكلمة ما موصولة. شمش يقول تقدير إن الذي توعدونه، أي الذي وعدكم الله به من مجيء يوم القيامة لواقع. فكلمة ما علاش نزل على ما وعد الله به؟ والذي وعد الله به هو البعث ويوم القيامة ويوم الجزاء لواقع. ومعنى كلمة لواقع لا ثابت لكائن ونازل، لا بد يكون. والقصد للوقوع هو السقوط على الأرض، معنى وقع على الأرض سقط. وهنا يكون شبه بالمستقى على الأرض، معنى شبه وقوع القيامة بالمستقى على الأرض. المستقى على الأرض يكون ثابت، معنى شيء استقى على الأرض فقد استقرار وثبت. كذلك يوم القيامة هو أمره ثابت كائن تقرر كوجود الشيء على الأرض. والقرآن عبر كلمة واقع، الواقع يدل على أنه موجود الآن، مع أنه سيقع. ولماذا عبر القرآن عنه بأنه واقع تحقيقا للوقوع؟ بحال كنا نقول في ونفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور أتى أمر الله ونادى أصحاب النار، هذا باقي ما كاينش. ولكن القرآن يعبر عنه لأنه موجود تحقيقا للوقوع. هذا هو اللي لقيناه في البلاغة، في البلاغة وقد أتوا لماضي صيغة الماضي، يعني يكون هذه كلمة واقع هو عبر عن المستقبل تحقيقا لوقوعه. في غنذكر هنايا لأجل تحقيق الوقوع فين، هذا يكون في علم البيان، ولكن التنبيه على التحقيق في علم المعاني يكون هذا عنده جوج جهات، معنى يذكر في علم المعاني يذكر في علم البيان. ماذا نذكر في البياني؟ هو نشبه المستقبل بالحال، والجامع بينهما هو تحقق الوقوع. هذا شنو في عندي تذكر؟ هذا علم البيان. ولكن التنبيه على ذلك في غير تذكر في علم المعاني. مثل هذا البحث هذا عنده جوج جهات، يذكر في المعاني معنى في ابواب المعاني، وتذكر في علم البيان. البيان يكون في باب الاستعاره، هذا فين؟ في الاستعاره في الاوصاف من جهه الهيئه ماشي من جهه الحدث، من جهه الهيئه. شنو هي الصيغه؟ معنى نشبه ما سيقع بالواقع، ما سيقع يوم القيامه نشبهه بالواقع الان. الجامع بينهما هو تحقق كل، هذا هو الاستعاره في الهيئه. الهيئه هو اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه المضارع. اما التنبيه على ذلك هو هو علم المعنى. قال الله جل جلاله انما توعدون لواقع، وهذا انما توعدون الخطاب من اللي خاطب؟ اللي خاطب المشركين، فالمشركون هم الذين ينكرون هذا الامر، الله يخاطبهم. وهذا وعد من الله بحياة أخرى لأجل الجزاء يوم القيامة. فإن الله جل جلاله يعيدنا بالحياة الأخروية تكون محلة وظرفة للجزاء. ثم قال الإمام رحمه الله، قال فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست هذا هو الدرس الثاني. خلينا الدرس الأول هو القسم بالظواهر الكونية على المقسم عليه وهو يمقيم. الدرس الثاني هذا أن الله جل جلاله ذي عرض واحد طائفة من الأحداث المستقبلة، وهذه الطائفة من الأحداث المستقبلة تكون تمهيدا وتكون توطئة لهذا الحدث العظيم. هذه الأحداث المستقبلة كاين ثلاثة كونية وواحدة تكليفية. فين ثلاثة تكوينية؟ النجوم طمست، السماء فرجت، الجبال نصفت. تكليفية وإذا الرسل وقتت. فالله جل جلاله في هذا عرض أربعة الأحداث، وهذه الأربعة الأحداث اللي عرضها هنا شنو هي؟ تمهيد، وهي توطئة، توطئة من؟ توطئة لهذا اليوم، لأن يوم القيامة ميمكنش يوقع لما تقدمت هذه المقدمات. متى يقع البعث والجزاء؟ سيتقدم هذه الأحداث، سيجي التغيير للكون. تغيير الكون هو طمس النجوم، هو فرج السماء، هو نسف الجبال. معنى هذه التغييرات الكونية، هذه التغييرات الكونية تؤذن بأن هذا العالم غيتبدل. هذه تغييرات كونية، وتغييرات كونية ماشي عادية، كبيرة هذه. هذه التغييرات الكونية الكبيرة تدل على أن هذا العالم غيتبدل. ثم بعد هذه التغييرات الكونية يجي التكليف، أن الله جل جلاله يكلف المؤصلين بهذا اليوم، معنا بالوظائف اللي يمشيكم، وإذا وصلوا قتلت بين الناس. هذا هو الدرس، هذا الدرس الثاني. وهذا التغيير هذا يدل على أن هذا العالم ينقرض، وأن هذا العالم يزول، وأن هذا العالم ماشي يتبدل ويتغير ويأتي عالم آخر. معنى العالم الدنيوي ماشي يزول ويجي عالم يوم القيامة. هذا هو موضوع الدرس. فيه أحداث ثلاثة أربعة، ثلاثة الأحداث كيف النية؟ تتعلق بالكون هي النجوم طمست والسماء فرجت والجبال نصفت، هذه ثلاثة الأحداث كونية. واحد حدث ماشي كوني تكليفي، أن الله جل جلاله دي كلف الملائكة اللي قلوا قلوا الرسل عليهم الصلاة والسلام يحدد لهم الموقف، الموقف ديال الحساب، الموقف ديال فصل القضاء والأعمال والوظائف اللي تكون في ذلك اليوم. وإذا وصل وقت، وهذه الكلمة الفل هنايا فتفريعية، والتفريع دي يكون مفهوم على ما تقدم في المفهوم عليه، إنما توعدون. ودائما المفرع عليه يؤذن بالمفرع، معنى كأن المفرع عليه غنفهمه مما توعدون. وجه هذا لأن لما بيّن الله جل جلاله وقوع هذا اليوم، هذا اليوم واقع باش أيده بالقاسم إنما والمرسلات، وكان المشركون ينكرون هذا اليوم، ينكرونه. لما كان ينكرونه ويتعللون في الإنكار باش يقولوا ما جاش، كان كاين عنده جا، هذا هو هذا دليل الإنكار. ميز يقول لهم يوم القيامة يقولوا لا ما كايناش، ما الدليل على أنه ما كاينش؟ هو ما وقعش. الله جل جلاله يقول لك لا واقع، وهالمقدمة ستأتي، المقدمة ستأتي إن شاء الله، تأتي مقدماته. هو ما يأتي ما يجيش قبل المقدمة ولا يجي بعد المقدمة، يقول لهم الله جل جلاله يأتي ولكن ما يأتيش قبل المقدمة، تأتي العلامة دياله، العلامة دياله هي هذه بين عمسلي. فالله جل جلاله يثبت القيامة بالقسم والمرسلات إنما توعدون. فهؤلاء المشركون ينكرون هذا اليوم ويتعللون بالإنكار ويتعللون بعدم التعجيل، لأن لو كان كاين كان جا ما جاش، إذا ما كايناش. القرآن يقول لا، هو يأتي بعد ما يحصل قبله. الذي يحصل قبله هو هذه التغييرات الكونية، من يلقى التغييرات الكونية يأتي هو. قال الله جل جلاله فإذا النجوم، والقرآن عبر كلمة إذا كرر اهتماما، لأن إذا تفيد التحقيق، وكررها لتحقيق هذا الأمر، لأن إن يكون فيها التعبير للشك في مقام الشك، ولكن إذا يكون في مقام الجزم. المقام هذا قطعا كاين، شنو؟ النجوم تنطمس والسماء تتفرج والجبال تنكفض، هذا قطعا كاين، شنو يناسبه؟ إذا ثم كررها زيادة في الاهتمام، هي غير واحدة كافية ولكن هو كررها زيادة في الاهتمام. قال فإذا النجوم طمست، والطمس معناه هو ضروس الشيء وذهاب أثر الشيء. معنى النجوم ذيك النجوم الأثر ديالها ما يبقاش، ولي تسمح النور ديالها، محية نورها وذهب بنورها. وهذا شيء يستلزم أن الشمس تنطمس، لأن هذه أثر من النجوم. إذا معنى هذا لما زال ضوء النجوم كذلك الشمس مشي تزول. ماذا يقتضي هذا؟ أن الشمس بنفسها يذهب ضوءها ويزول نور. ثم قال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، علامة ذلك أن النجوم تنطمس. معنى النجوم تنطمس يذهب نورها ويذهب ضوءها، وذلك يستلزم أن الشمس هي زالت، لأن النجوم الآثار ديالها ماذا يجي من الشمس، إذا جالت الشمس فهي زالت، هذا دليل على أن الشمس هي مشت. وإذا السماء فرجت، لأن الفرجة هي فتح الباب، إذا هنا معنى فرجت هي فتحت فكانت أبوابا، بانحداث في راجي وانفتاح وانشقاق، مثلا النجوم السماء تكون متماسكه تكون ملتصقه تكون متصله ليوقع فيها انشقاق السماء تنشق فالسماء كيف تكون متماسكه متصله الاجزاء متحققه النظام هذا النظام هذا غيختل اش ماشي يتحدث فيها يتحدث فيها انشقاق وانفجار وانفراج قال الله جل جلاله وإلى السماء فرجت أي فتحت فكانت أبوابا فالسماء كانت ملتحمة كانت ملتصقة كانت متماسكة الأجزاء ولكن الله جل جلاله أراد أن يشقها والله جل جلاله أن يفرجها ويجعل فيها أبواب علامة على أن غتبدل وتغير ويقول الله سبحانه وعز وجل في أن السماء كانت متماسكة وكانت منظمة غاية التنظيم أولم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها زيد وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما عندهاش الفروج الشقوق ما عندهاش فرجت باش يولي فيها انشقاق إشارة إلى أنها غادي انتصر وأن هذا تبدل وتغير وإذا الجبال نسفت معنى نسفت نسفتها الرياح ذهبت بها الرياح أي لم يبقى جبال معنى الجبال ماشي تفتت وتولي غبرة شكون غيتنشر الهواء الرياح معنى إذا الجبال ما تبقاش الجبال غتبدل غتزول فإذا النجوم ذا انكدر وذا تسقط والسماء ذا انشق والجبال ذا انزل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذروها قاعا صفصفا هذه الأحداث هي الكونية الحدث الأولي طمس النجوم الثاني فرج السماء الثالث نسف جبال النسف هي تفتت تفتت وتفرق ويذهب بها جميع وإذا الرسل أقيتت هذا حدث ماشي كوني هذا حدث تكليفي هذا حدث تكليفي يتوجه به من الملائكة إلى الرسل عليه الصلاة والسلام معنى الله غيقول للملائكة خذوا الرسل بوظائفه وبمواقفه من الأعمال المختلفة وإذا الرسل أقتت هل أقتت كين أو وكين أو كين بتصحيح الهمزة بتحقيق الهمزة وبتبديلها معروف أن الهمزة من تكون في الأول من تكون عند الضمة ماذا يشوف فيها وجهها الهمزة إذا كانت في أول الكلام ومضمومة ماذا يجوز يجوز فيها وجهها يجوز تقول أو وتقول أو ولهذا فيها قراءتان قراءة بالواو وقراءة وهذا القلب واش واجب ولا جائز هذا جائز أما إذا كان جوج ديال الهمزات مع الضم يكون القلب واجب عندما تكون همزتان القلب واجب عندما تكون همزة واحدة القلب جائز ولكن خص يكون الضمة ماشي عارضة أما إذا كان عارضة لا ولا تنساو الفضل واش يمكن لي نقول ولا تنساو لا يعني هي كانت تنسو وضمت الواو لما التقى ساكنان يعني الواو ساكن واللام ديال الفضلة ساكن ضمت الواو لذا في التقى الساكنين في التقى الساكنين هنا تنسو الفضلة الواو ساكن واللام ساكن التقى ساكنان على حسب القاعدة خصنا نحذفوا الواو لأن يعني لحذفنا الواو ما كاين شي ما يدل عليه لأن يعني قبل منه الفاتحة شنو خصنا نعملو نشكله بما يجانسه شنو باش نشكله الضمة تنساو هذا ما يمكنش يتقلب هنا تقول تنساو لان هذه الضمة هذه ماشي اصلية بخلاف هنا مثلا او ا او الضمة الحركة ماشي حد كان زوجات هذا اللي يتقلب جائز وهنا قراءة وقيتت وكين وقيتت معنى كين اللي بتضعيف وكين اللي بتخفيف القراءة اللي يكون فيها التخفيف معنى التوقيت فيه ساعة. مثلا يقدر يكون في الأول، يقدر يكون في الآخر، يقدر يكون معنى كاين شي ناس باش يكون عندهم التوسعة في التوقيت، والقراءة اللي فيها وقيتات ليكون تضييق في التوقيت، معنى كاين شي ناس خاصك تضيق عليهم التوقيت، ولهذا حيت القراءة تيكملوا بعضهم بعضا. القراءة اللي فيها وقيتات معنى في الوقت سعة، والقراءة اللي فيها وقيتات ليكون مبالغ في التوقيت، معنى هذا الوقت هذا مضيق فيه، معنى شي طائفة من الناس الوقت مضيق عليه، وكاين شي طائفة الوقت موسع عليه. قال وإذا الرسل أقتت، معنى أي أن الله جل جلاله حدد أوقات قيام الرسل بالوظائف، حددت أوقات قيامهم بالوظائف، حددت الأعمال والأمكنة والأزمنة والأحوال اللي غيوقع عن الله، يحدد شنو غيوقع. هذا اليوم هذا تأتي الملائكة إلى الرسل بالتحديد من الله، هذا اليوم هذا هالأعمال اللي ماشي يكون فيه، هالمكان اللي ماشي يكون، هالزمن اللي ماشي يكون، هالصفات اللي ماشي يكون، هالذات الصفات الذاتية اللي ماشي يكون إلى آخره. وكلمة كلمة وقيتت أصله تحديد الوقت الزماني. شنو كلمة وقيتت؟ حدد الوقت الزمان، هنا توسع فيه، ماشي غير حدد الوقت الزماني، حدد كل ما يقع فيه. ما نقول وقتنا الأمر، معنى وقتنا الأمر حددنا زمنه، ولكن المقصود هنا ماشي حددنا زمنه، أهم من ذلك، أي كل ما يقع فيه من الأعمال، كل ما يقع فيه من الصفات يقع فيه. هذا يشبه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا مثل هذا المعنى. وإذا الرسل قتت، قال الإمام الشارح ومعنى توقيت الرسل تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممه، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا. ثم قال القرآن وإذا الرسل قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، هنا يستثير في النفوس واحد السؤال، علاش هذا التوقيت؟ علاش جاء هذا التوقيت؟ توقيت أجل لأجل الفصل، أجل وحدد لأجل الفصل. مثلا ملي قال القرآن وإذا الرسل أقيتت، واحد السؤال يتطرح، لماذا هذا التوقيت ولماذا هذا التحديد؟ لأجل الفصل بين الناس. قال القرآن لأي يوم أجلت أخرت وأهملت، وفيه تعظيم لليوم، ولهذا ذكر هذا الأسلوب لأي سؤال اللي فيه الإبان، وفيه تعجيب من هؤلاء أن هذا هذا اليوم مما يتعجب من هؤلاء. والتأجيل من التوقيت، والتوقيت من الوقت. ثم بين هذا السؤال اللي كان مبهما، فصله القرآن ليوم الفصل، معنى هذا التأجيل علاش؟ لأجل الفصل. شنو لأجل الفصل؟ لأجل القضاء والجزاء بين الناس، الفصل والقضاء لأجل الحكم بين الناس. وتغبت القرآن يعبر عنه بيوم الفصل، تغبت يعبر عنه بيوم الحساب، تغبت يعبر عنه بيوم الجزاء، تغبت يوم الحق، على حسب الوقت الذي عبر عنه، على حسب ما يقع فيه. لك مش يوقع فيه الحساب يقول يوم الحساب، لك مش يوقع فيه عطاء الحقوق يوم الحق، ولك مش يوقع فيه الفصل القضاء يكون الفصل، ولك مش يكون الميزان ماذا الميزان. إذا لماذا تصعب الرجل مختلفة؟ على حسب ما يقع فيه. إذا الفصل مش هو الحساب، والحساب مش هو الحق، ولكن هذا ذا يكون واحد المجموعة كاملة الله جل جلاله ذي كملة. الله سبحانه عز وجل العادة ديالو الموضوع اللي يكون فيها عناصر ذي وزعه، واحد ما غيذكر الفصل، واحد ما غيذكر الميزان، كل ما غاوش يذكر. إذن هنا الفصل، هذا ماشي يوم الحساب، هذا يوم الفصل، هذا ماشي يوم الحق هذا يوم الفصل. ثم قال يوم يوم الذي يفصل فيه بين الخلائق. ثم قال وما أدراك ما يوم الفصل. الله سبحانه وعز وجل لما هول هذا اليوم بالسؤال عنه فينه أي يوم ابتلت، ثم ابدل منه فصله ليوم الفصل، ثم أراد أن يفخم هذا الفصل. وما أدراك يوم الفصل، معنى ما أعظمه وأعظم به من يوم لا يمكن إدراك كنهه. لأن ما يكون ما أدراك شكون اللي غيوصلك لحقيقته، ما الشيء الذي يعلمك بحقيقته، ما الشيء الذي أعلمك بكنهه. معنى هذا يوم الفصل شيء حاجة كبيرة، معنى لا يدرك حقيقته ولا يعرف أمره. وما أدراك ما يوم، هذا قال الإمام تعجيب آخر بعد التعجيب الأول. فين التعجيب الأول؟ لأي يوم الفصل، هذا التعجيب الثاني. وتعظيم لأمره، والتعظيم والتعجيم اللي يجي هو ما تعرفش حقيقة الشيء وما تعرفش سببه. أما الأمر إذا عرف سببه ما نتعجبوش منه، والأمر إذا عرف أمره لا يعظم. الحاجة اللي كبيرة ما تعرفها شيء الله جل جلاله يقول شكون اللي غيعرفها. وما أدراك ما يوم الفصل. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. هذا تهديد للمشركين وتهويل ليوم الفصل. الله جل جلاله يهدد المشركين بقوله ويل، وليهول هذا الفصل، لأن هذا الفصل باش يكون فيه العذاب كبير. هذا التهويل، تهويله والتهديد، التهديد للمشركين والتهويل لليوم. اليوم مهول. قال ويل يومئذ للمكذبين. ويل هذه الكلمة كلمة تهديد بعذاب شديد. شنو ويل؟ كلمة تهديد بعذاب شديد. وقد يقال الويل هو عالم على الود، إلا أنها تفسير ما فيش النصوص صحيح، كاين أحاديث ولكن لم تصح درجة. معنى إذن كلمة الويل واش حاجة خطيرة، شيء عذاب كبير، شيء عذاب مؤلم، شيء عذاب صعيب. هذا هو الويل، كل حاجة اللي فيها صعوبة وفيها شدة أهم من كونه واد، سواء كان واد أو مشي واد. مثلا لا يقصر كلمة الويل على الواد، هو أعم من ذلك. فالويل فالواد من جملة ذلك. ويل يومئذ للمكذبين. والله سبحانه وعز وجل هوله، باش هوله بالتنكير، زاده تهويلا باش، لأن التنكير معروف ماشي التعال، تنكير لتهويل هذا العذاب. والمصور الابتدائي بالنكير، لأن ويل مبتدا للمكذبين الخبر، هو فيها معنى الفعلي، لأن المصور فيه أنواع. من جملة هذه الأنواع تكون النكرة فيها معنى الفعلي، هذا فيها معنى الفعلي. والمعنى الفعلي يكون إما فيها الدعاء، وإما فيها التعجب، وإما فيها معنى العمل. إذا كان نكرة تعمل راه يسمى فيها المعنى العمل، إذا كان فيها النكرة فيها عجب إذا فيها معنى التعجب، وإذا كان فيها دعاء فيها المعنى الفعل. إذا هنا دعاء على الكافرين بالويل. ويل يومئذ دعاء فحا، سلام على المرسلين، دعاء لهم بالسلام. ويل هو أشد الشر وأشد السوء وأقبح القبائح. فقال ويلون يومئذ للمكذبين. صلى الله يومئذ. شنو يومئذ؟ إذ يكون الفصل. هذه التنوين عوض عن الجملة المفرد. شنو يكون التقدير؟ هذه الويل فلاخ يكون إذ يكون يوم الفصل، حينما يكون الفصل يكون هذا العذاب. وقت هذا العذاب هو وقت الفصل، عند الفصل يكون هذا العالم. ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين باش بهذا اليوم، الذين يكذبون بهذا اليوم، شكونوا يوم انما تعدون. ويلزم من تكذيب هذا اليوم تكذيب الرسل وتكذيب القران، لان لما كذبوا هذا اليوم شكون قال لهم؟ اذا هم يكذبون بالرسل، والرسل باش قالوا لهم؟ بالقران، فهم يكذبون بالقران. فالتكذيب هنا باليوم، ولكن تكذيب اليوم ماذا يستلزم؟ تكذيب الرسولي وتكذيب الكتبي. قال ويل يومئذ للمكذبين. وإذا تكررت هذا ويل يومئذ هنا تكررت 10 مرات. والسبب في هذا التكرار هي علاج لأنفسهم من الكبر والعناد، لعلهم يعودون ويرجعون عن كبره. فهذا الويل هذا تكرر، ويلون ويلون ويلون، شحال هنا؟ 10 مرات. هذا 10 مرات ماشي توكيد، لا، كل ويل في مقامها، كل يوم فصل يتعلق بما يليق به. ولأن التوكيد يكون غير 3 ما يكونش 10. هذا واش من نوع التوكيدي؟ لا، وإنما والسفر هذا التكرار هو علاج، علاج لما في أنفسهم من العناد ومن الكبر وإلى آخره. ثم قال الله جل جلاله ألم نهلك الأولين. إذا قرينا الدرس الأول والدرس الثاني، هذا الدرس الثالث. شنو الدرس الأول؟ هو القسم بالظواهر الكونية على من؟ على المقصد عليه. الدرس الثاني هو عرض طوائف من الأحداث التي تكون قبيلة، أي تكون تمهيدا يوم القيامة. هنا مش نعملوا الدرس الثالث، شنو موضوعه؟ الاستدلال على قانون الجزاء الرباني، والاستدلال على أن الله جل جلاله قادر على التعذيب وقادر على البعث وقادر على الجزاء. هذا هو المقصود، هذا هو موضوع الدرس. فهمنا؟ إذا الدرس هنا فيه أن الله يستدل على أنه عنده قانون الجزاء، أنه ليعذب، وأن الله جل جلاله قادر على الإعادة. هنا الاستدلال على قانون الجزاء باش مش يعبر عنه، باش يستدل عليه بالواقع، باش يستدل عليه بأحداث تاريخية واقعية. والآن أحداث تاريخية واقعية وصل أمرها إليه بالتواتر، معنى لا ينكرون ذلك، هذا هو الأحداث التاريخية. معنى الله جل جلاله عذب الأمم السابقة وعذب كذا وعذب كذا، وهذا الأمر وصل إلى المشركين، فهم يعرفون هذه الحقيقة. بدي لكم واش كيف أنكم لا تنكرون هذا التعذيب، فإذا به تنكرون تعذيب يوم القيامة؟ ليش؟ ما هو السبب؟ ثم أن الله جل جلاله يقول لكم بأنه قادر على الإعادة. الدليل على أنه قادر على الإعادة هو أنه خلقكم من جديد، فإذا كان من جديد شغي يكون الإعادة القياس الأولوي من باب الأولى. فإذا الاستدلال هو هذا، ألم نكن الأولين ثم نسبهم الآخرين كذلك المجرمين. ما من دليل هذا؟ هذا الدليل بالأحداث التاريخية. على شيء تدل؟ على من؟ على قاعدة الجزاء، على أن الجزاء كاين. في قول الله سبحانه عز وجل ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكون. على شيء الذي يستدل على القدرة، على القدرة، على أنه قادر أن يعيده. أنا جوج الأدلة، أنا جوج القضايا وجود الأدلة. قضية اللغة قانون الجزاء، شنو دليلها؟ دليلها في السرعة أحداث كون أحداث تاريخية. القضية الثانية شنو هي؟ القدرة على البعث. شوف القدرة على البعث شنو دليلها؟ أن الله خلقه من ماء مهين كذا كذا كذا، هذا هو الدليل. في القضية الأولى هو تعديل، تعديل قانون الجزاء. الله عنده مع القاعدة يعدل يجازي، هي قاعدة الجزاء، أن الله يجازي، هذا أن الله يجازي هذه هي قاعدة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أن الله جل جلاله عذب الماضي، وهذا عذب الماضي أنتم عندكم الخبر، ما يمكنش نكون محسوس، وصل لكم العلم القطعي بهذه القضية، فإنكم تعترفون بهذا. قضية إعادة على البعث، أن الله سبحانه يقدر، أنتم تقولوا ما يكونش، علاش ما يكونش هو خلقكم من جديد؟ علاش؟ إيش من مانع؟ ألا نخرج من ماء المهينين، شحنا في ماء المكينين، إلى قدر المعلومين، فنم القاضيون، وأسقيناكم من جل كفاتا حياء وأمواتا، وجعلنا فيها غواسي شامخات، وأسقيناكم ماء أنفوغاتا، هذه كل من مسلمينها، والإعادة ليكم الله. هذه هي البراهين على القدر، واضح أيضا؟ فإذا القضية الأولى قانون الجزاء، قاعدة الجزاء، شنو؟ اللي يعمل شي حاجة يتجزى عليها. هذاك شنو الدليل؟ أن الله جاز وعذب الكافرين قبله، العذاب الدنيوي مش العذاب الأخروي، معنى نستدل بالعذاب الدنيوي على عذاب أخروي. ثم أن الله جل جلاله هذا اليوم قادر يوجده وقادر يعيد الناس وقادر. ما الدليل؟ أنه خلقكم الأول، هذا قول الإمام، قول الله جل جلاله: ألم نهلك الأولين. نهلك هنا نعدمهم ونزيلهم، هذا نهلكهم، نهلكهم ونزيلهم ونعذبهم ونستأصلهم. الأولين الأمام الخالية المكذبة، الأمام اللي مضت ابتداء من قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم موسى، قوم هذا هو الأمم الأولية. ثم نتبعهم الآخرين، ثم هنا يتراخي. إذا نتبعهم الآخرين هي أهل مكة، أو قل هنا نتبع الآخرين، معنى الله جل جلاله يخبر أنه سيظهر في آخر الزمن مجرمون يهلكهم الله قبل قيام الساعة. ربما تأيد هذا بذلك ثم التراخي، معنى إذا الله أهلك الأمم السابقة وسيظهر تعذيب لهذه الأمة في آخر الزمن، معنى يكثر الإجرام ويكثر الفساد ويكثر الشر، فالله جل جلاله يهلكهم قبل قيام الساعة وعليهم تقوم الساعة. يمكن يكون هذا التفسير، هيدا ابن عاشور عمل هذه الطريقة، عمل الإهلاك الأول للأمم السابقة وعمل الإهلاك للآخرين في آخر الزمن. بعض المفسرين قالوا لا، ثم نسمي الآخرين أهل مكة، أي أن الله عذب أهل مكة، ثم نتبعهم الآخرين. ثم قال القرآن: كذلك نفعل بالمجرمين. وهذا الإهلاك هذا دليله هو القصاص المشهور، قصته مشهور، يعرفها العادي والبادي والخاص، العام والخاص، وهي مشهودة بالتواتر الحسي. معنى أهل مكة يقولوا لهم هنا ثامود تعلم، هنا قوم عاد شو قالوا، هنا كان اللي يمشوا ليشاهدوا البلاد اللي وقع فيها العيلة. يعني القرآن يقول: أفلم يسيروا فسيروا سيروا قل سيروا فانظروا كيف كان عاد المكذبين. هذوما يعلمون هذا بالحس، بحال كنا نقولوا دابا قبيل أغض على ذيك السفسطين، بالحس، هذا البرهان القطعي، هذا الضروري بالحس، العذاب مشهود. وهذا الإهلاك هذا الإهلاك الجماعي، معنى الأمة ذا تمشي، قرية ذا تمشي، بلاد ذا تمشي، شو يقولوا للناس هذا؟ ماشي شخص دون شخص، ذا الإهلاك الجماعي، وهذا الإهلاك الجماعي لا يكون إلا بالذنوب، ومشي صغيرة، الذنوب كذا، جماحت بين الجحود والإجرام. يكون ذنوب كبيرة فيها جوج الحاجات، فيها الجحود وفيها الإجرام. معنى الأمة ماذا وصلنا هذا الحد ليجي لتسالي لا بد. علاش؟ الله يعذب باش يطهر الأرض من القدر ويطهر الأرض من القذورات المعنوية. هي سنة الله جل جلاله، سنة الله جل جلاله. إذا كثر الفساد وكثر الخبائث ليجي التطهير رباني، ولكن هذا التطهير هذا يكون جماعي، معنى بلاد أمة تمشي. الله يجي زنزال، يقدر يجي شي خاص، يقدر يجي مس، يجي عذاب جماعي. وهذا العذاب الجماعي يكون بسببين، الجحود والإجرام. معنى الإنسان ينكر المعلوم من الدين الضروري، وينكر ينكر ما جاءت به الرسل. لهذا القرآن كذلك علل هذا التعليل، هذا كذلك نفعل بالمشركين. كأن الله يقول هنا يا كان يقول السبب هذا التعليل إجرامه، هذا الإهلاك شنو السبب؟ إجرام. فإذا عذب الأولين لإجرامهم وعذب الآخرين لإجرامهم، كذلك نفعل بالمشركين. إذا إهلاك الأولين والآخرين علته الإجرام، وهي سنة الله جل جلاله. سنة الله جل جلاله يقع التهديد لأجل الإنذار، ولكن قضية ليكون بعد التهديد وبعد الإنذار. يجيش العذاب تيجي النظور ويجي التخويف، واش مباشرة يجي العذاب ولا تتقدم الإنذار؟ تتقدم الإنذار. هذا العذاب الاستئصالي لا يكون إلا بعد تقديم الإنذار. ويلون ويلون ويلون، هذا يقدر يجي. ولهذا أول الآية ذكرا عذرا نذرا، عذرا قبول الحجة من المؤمنين سائلين، نذرا تخويف الجاحد. معنى هذا الذكر الذي يجي من عند الله له غايتان، الغاية الأولى يقبل حجة المعتذر، الغاية الثانية شنو هو؟ يخوف وينذر. ذكرا عذرا أو نذرا، هذه عذرا نذرا فيها إعرابات، يمكن يكون بادئ، يمكن يكون حال، يكون مفعول لأجله. يمكن نقوله فسرني هذا العذر، فسرني هذا الذكر، هو النذر والعذر. أو فس أو قل حال كوني منذر معذر، أو قل لأجل العذر ولأجل الإنذار. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. لما قام الله جل جلاله أقام عليه البرهان على قانون الجزاء، كان من المناسب التحذير عوذ. معنى الله جل جلاله لما ذكر البرهان على قانون الجزاء شنو ذي يناسب؟ يناسب يذكر التحذير. فين البرهان على على على قانون الجزاء؟ ألم نهل الأولين ثم نتلو الآخرين كذلك نجزي، هذا هو البرهان. شيء السبب التحذير والتهديد. فين التحذير والتهديد؟ ويلون يومئذ للمكذبين، ويلون يومئذ للمكذبين. هذا ويلون يومئذ للمكذبين باش غنفسرو بما أوعدنا الذين يكذبون بالميعاد، الذين يكذبون بهذا الفصل. ثم قال ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا البرهان، هذا هذا البرهان. علاش هنا؟ على القدرة على الإعادة، أن الله قادر على الإعادة. البرهان فيما تقدم كان على القانون، على الجزاء، دابا على من؟ على الإعادة. الله قادر يعيده، قادر على بعثهم وجزائهم. وهنا الملاحظ في هذا في هذا البرهان يأتي بأسلوب الاستفهام التقريري، ألم ألم ألم ألم. لماذا يذكر هذا هذا البرهان بالأسلوب التقريري. يذكر الله سبحانه عز وجل باش ينتزع منهم يقولوا إياه، باش ينتزع منهم العلم. العلم يقول إياه أهلك ألم نخلقكم؟ لا، خلاقا. وكيف أهلك وانتم ما بغيتوا ترجعوا الطريق؟ القرآن قلت لك الملاحظ في هذه البراهين كيف بدأتي؟ ألم الاستفهام هذا شو يقولوا له؟ الاستفهام التقريري. وشنو الاستفهام التقريري؟ هو جعل المخاطب مقرا، معنى جعل المخاطب يعترف. هنا المخاطب هما المشركون يعترفون بهذا التكليف بهذا العالم. قول يعترفون عندهم العلم. لا قلت لهم واش قوم نوح ما علي الله يهودي، لا قلت لهم قوم موسى لا تعذبوا، لا قلت قوم ثمود تعذبوا. هما غير يقولوا غير يجاوبوا كيات. فهمتي واش قلنا قبيل التواتر الحسي؟ لا قلت لهم الله جل جلاله واش ما خلقكم شي في في قرين ما كاين خلقنا. واش الله سبحانه عز وجل ما جعلش الارض كفاتا احياء؟ الله يهودي. واش الله سبحانه عز وجل ما اعطاكم شي اسقاكم ماء فرات؟ ايه. واش الله سبحانه عز وجل ما جعلش الجبال راسيه شامخ؟ قولي ايوا كيفاش تكذبوا؟ واش الله ما قادرش على هادشي؟ هذا هو الله جل جلاله ينتزع منهم، هما يجاوبوا ينتزع منهم المعرفه. ألم نخلقكم؟ ماشي يقولوا إياه أخلقنا. هذا هو السر في هذا البرهان. البرهان في القرآن غالب الاعتماد بالأسلوب. شنو أسلوبه؟ هو بأسلوب التقرير لينزع اعتراف المخاطبين بعظمة الله جل جلاله وبقدرته على الجزاء وبالقيام إلى آخره. ألم نخلقكم نائمين؟ انتقلنا الآن إلى البرهان الثاني الذي يتعلق بالقدرة. البرهان الأول على الجزاء. ألم نخلقكم؟ والملاحظ هنايا نون العظمة والجمع. شوف نخلقكم ماشي أخلقكم، نخلقكم. وتسمى القادرون ماشي القادر. هنا ما كاينش شي واحد اللي ذا يدعي الخلق. إذا يمكن تكون الشركة هنايا. كاين شي واحد اللي يقدر ذا يدعي القدرة على هذا الشيء؟ يمكن يكون الجمع. إذا شنو بقى هنا؟ التعظيم لله وبيان عظمة هذا الأمر وإتقانه، لأن الشيء اللي ما يكون فيه الجماعة يكون إتقان. معنى المقصود هنا ماشي الجماعة، المقصود هو الإتقان هنا، الإتقان والقدرة الكاملة. لأن الشيء إذا كان فيه الجماعة حروف يكون فيه ناس يقدروا عليه. المقصود هنا هو اللازم لهذا الشيء. شنو اللازم؟ هو تعظيم الله جل جلاله وإتقان هذا الأمر. ولهذا القرآن استخدم فيه نور العظمة والجمع. ألم نخلقكم من ماء مهين. الماء المهين هو الماء الحقيقي، والحقيقي هو النطفة، الماء اللي يخرج من الإنسان. هذا الماء اللي يخرج من الإنسان وتسلقى مع الماء المرأة، هذه هي النطفة تكونت. وقل النطفة فيما تقدم قلة الشيء، لأن معنى الإنسان تكون شي حاجة قليلة. قال فجعلناه، شنو جعلناه؟ النطفة هذه الماء المائي في قرار. كيف في قرار؟ أي من مقر. والمقر ماله مكين، أي يتمكن فيه. الله جل جلاله يجعل هذا الماء في واحد القرار، وذيك القرار ماشي يسيل أو لا يضيع، لم تمكن فيه يتمكن فيه. معنى مكان محفوظ محصون محصل، شي يلزم مكان يكون فيه، مكان فيه ملائم للنمو، واحد المكان ذي يلائم ذيك الماء ينمو، والحماية ويلائم ثابت ويلائم التغذية إلى أن إلى الوضع. إذا مكان ملائم لائق باش بنموه وبثباته وبقراره وبتحصينه وبحفظه وتغذيته، يبقى مغذي الإنسان 19 شهور يتغذى تما، تيوصل من الزمن ديال التغذية ويتغذى إلى أن يخرج. لهذا قال في قرار مكين إلى قدر معلوم. هذه الآية هذه مشهودة؟ مشهودة. واش كاين شي واحد اللي ما يعرفش هذه؟ مشهودة بالحس وبالتكرار، فهي مشهودة مكررة من كل إنسان، هي مشهودة. كيف الله ما يقدرش على غيره؟ أليس قادرا على ذلك، على البعث والجزاء؟ قال الله جل جلاله إلى قدر معلوم. إلى قدر معلوم يتأخر إلى المقدار الوقت الذي علمه الله، وهو 9 أشهر أو ما فوق ذلك أو ما دون ذلك على حسب الله. شحال ماشي قادر. ثم قال فقدرنا، فلما قادر. فكلمة قدرنا فيها جوج تفسيرات، نعملوا التحديد والتدبير قبل الإيجاد، صحيح؟ معنى فقدرنا أي دبرنا هذا الأمر وحددنا شيئه قبل ما نجيده، صح؟ قدرنا على إيجاده، صح؟ جوج يكون من باب قدرة ومن باب التقدير، يصح أن يكون باب التقدير ومن باب القدرة. معنى باب القدرة الله يوجده هذا القدرة، ومن باب التدبير الله يدبر الأمر، كله صحيح. ولهذا هنا قراءتان، هنا قدرة وقدرة. إذا المعاني بجوج بيمكن، هنا قراءتان، قراءة قدرة وقراءة قدرة. قدرة التدبير، التدبير وتحديد هذا الأمر، هذا من باب التحديد. ومن باب القدرة أن الله جل جلاله قادر على ذلك، فنعم القادرون. إذا من القدرة على الشيء والتمكن منه والتسلط عليه، ومن التدبير والتحديد لهذا الأمر. قال فنعم القادرون. فكلمة فنعم القادرون يمكننا نعمل القادرون على إيجاده، ويمكن المقدرون لتدبيره، فيها جوج. ولهذا قال الإمام رحمه الله فنعم المقدرون له. باش فسر كلمة قادرون؟ تقدير أيضا. أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون. جوج القراءات، شوف فقدرنا فنعم المقدرون، فقدرنا فنعم القادرون. فمعنى فنعم المقدرون أي نعم المدبرون لهذا الأمر. والثاني فنعم القادرون أي المجيدون والمتمكنون من هذا الأمر. فالله سبحانه عز وجل استحق المدحنا. علاش استحق المدح؟ لأجل القدرة ولأجل التدبير. معنى لماذا مدح الله جل جلاله؟ فنعم القادرون، الله يمدح نفسه. لماذا مدح نفسه؟ لأنه يستحق المدح. علاش يستحق المدح؟ علاش؟ للتدبير وللقدرة، فهو قادر مدبر. قال المؤلف رحمه الله والأول أحق. شكون الاول احا نعملوا المقدر ونحسب علاش لان كاين القراءه النافع فقدرنا هذه وعلي بالتشديد وعد ذي نسب من نطفة خلقه فقدرها معنى الإمام بغى يرجع القراءات يمكن يكون جوج بهم علاش خرج جوج بهم صح يمكن نقول على حسب السياق المغض بها هذه هنا هي ولكن هي كاين قراءة قدرنا كاين قراءة قدرنا لأن لك قدرنا ما تضيعهاش معنى لك قدرنا لا داعي لأن قدرنا لما قدرنا لا داعي المهم المؤلف رحمه الله يقول هنا قدرنا أي التقدير والتحديد والتدبير وقدرنا هي القدرة والتمكن من الشيء فنعم القادرون نعم المقدرون المحددون نعم القادرون على الإيجاد الشيء مدحون لأمرين والإمام غير جاح القراءة قال لك فيه قدرنا كين قراءة نافع وعالي قدرنا وعاد ليناسب السياق آية أخرى من نطفة خلقه فقدره المقال ويل يومئذ للمكذبين كذلك أيضا بعد إقامة الدليل على إعادة الخلق بالقياس الأولوي ناسب التهديد أيضا هنا هذه الآية شنو فيها نعم سيدي فيها واحد دليل على أن الله يقدر على الإعادة شنو البغان هنا هو القياس الأولوي شنو القياس الأولوي لأن الطبيعة الشيء إعادته أخف من ابتدائه فإذا كان أنتم تعترفون بالابتداء شغيقون الإعادة قول من باب الأولى إذا لما الله سبحانه أقام الأدلة على ابن واش دي قيمة الدليل كخلق في ماء مهين لا قيمة الدليل يعود أما هذيك ما تعرفين بها حتى قبل قلنا في العقيدة شنو دا نعملو دا نستدلوا بالمحدث اللي عندنا فيه الإشكال لأن المحدثات في الكون مسلمة هذه قول هذا هو المسلم باش نستدلوا اللي عندنا فيه النزاع إذا شكون عندنا المسلم هنا الله خلق الإنسان ودبره شؤنه هذا مسلم شكون اللي عندنا النزاع هذا هو المستدل إذا دليل ومسلم فقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء هذا القياس الأولوي فين القياس الأولوي قولوا لأن إعادة الخلق أولى من ابتدائه لأن ابتدائه يقول العادة مثلا الإنسان عنده الغرصة عاد ماشي عتلة وماشي عاود التعتيل ديالها شكون أسأل؟ أسأل هذاك يقولوا للناس البغنيش في البغنيش إعادته أسأل أما عد عودة العتلة من الأولى تجي صعبة إذا فابتداء الخلق مسلم عندكم كيف إعادته من الأول؟ هذا قول الإمام قول الله جل جلاله بعد إقامة هذا الدليل شنو يعمل عون أيضا التهديد عون التهديد ويل المكذبين إذا التهديد بعد إقامة الدليل التهديد يتبع بعضها كل تهديد يتبع فصل من الفصول يتبع فقرة كلامية لما تقدم ألم نجعل الأرض جاء التهديد ديالها ويل المكذبين لما جاء الاستدلال جاء التهديد ويل يومئذ المكذبين هنا شوف الإمام قال بنعمة الفطرة ما قالش بما أوعدنا قال لا بما نعمة الفطرة إذا هنا بما أوعدنا شنو بما أوعدنا قل عبد الله بقل ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نهلك الأرض ألم نهلك الأولين نسبوا الآخرين كالمجرمين والمكذبين قال الإمام شيء بما أوعدنا شكون اللي يكذب هذه الإعادة هذا هذا الوعيد ماشي بما وعدنا انما توعدنا لا بهذه الاعاده هذا قلم اللي يكذبوا بهذه الاعاده هذا الاعاده معنى هذا التقليد تكذبوا به الم نهلك الاولين هذا التكذيب بما اوعدنا معنى بما خوفنا هنا دابا التوعيد الاعاده هنا التهديد علاش بنعمه الفطره في نعمه الفطره هو الخلق من نطفه كونكم هذه النعمه ثم قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ولو فيها رواسي شامخات وأسقناكم مغاتا وللمكذبين القرآن ماشي دليل للآخر واش ما جعلناش الأرض الدور هذه الحياة اللي يكون فيها اللي فوق منه وفوق منه واللي بطنه وبطنه وما عطيناك مشي الماء الحلو ماء العذبة فغاتا وما جعلنا شكل الجبال الشامخة جبال عالية والجبال عالية فيها الفوائد مثلا ما يقول قطعوا الحجار مش دبنيه لكن شي حور نتخبعوا فيها تخزن الماء المتنزهات هالشي كامل ما أرضيت نوش البلالي على مجال هذا الجبال أو على نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويلون كثيرين مقال طريق وخليات يمكن أن نكمل هذا إن شاء الله.